سورة العنكبوت: يروا صحبة خاطب وحرك ومدف نشاء تحقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عم صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويرجع نصفو وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت با نبوئا نمع خفه والهمز بالياء شمللا وإسكان والفكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي اليا بها انجلا.